ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فما زلنا مع الإمام البخاري رحمه الله وكتابه الصحيح، وكنا وقفنا في الدرس الماضي عند رحلة الإمام البخاري الأولى، والتي بدأها سنة 210 هجرية، وكان له 16 ربيعا، ورحل إلى مكة مع أمه ومع أخيه أحمد، ثم رجعت أمه وأخوه إلى بلده بخارى، وتخلف هو في طلب الحديث. ورحلة الإمام البخاري رحلة واسعة شملت كل أقطار الإسلام تقريبا، وفي كل بلد من البلاد التي كان يطأها كان يأخذ عن كبار شيوخها. فهو لما نزل إلى مكة في رحلته الأولى سمع من أبي الوليد أحمد ابن الوليد الأزرقي، اللي هو صاحب كتاب أخبار مكة، وسمع من عبد الله بن الزبير الحميدي أيضا، وسمع من عبد الله بن يزيد المقري. وبعد ما ظل في مكة لمدة سنتين نزل إلى المدينة، فسمع من تلامذة مالك والليث بن سعد وغيرهما، فسمع من عبد العزيز الأويسي، ولقي أيضا مطرف ابن عبد الله وإبراهيم ابن المنذر وعبد الله بن يوسف التنيسي، وهؤلاء الذين نقلوا له حديث مالك والليث. ثم رحل بعد ذلك إلى البصرة، وقد ذكر البخاري أنه دخل البصرة 4 مرات، ولقي فيها أبا عاصم النبيل، وهو من كبار شيوخه ممن حدثوه عن التابعين، وهو من الطبقة الأولى من شيوخ البخاري رحمه الله كما ذكرنا في الدرس الماضي. وأيضا لقي حرمي بن عمارة وسليمان بن حرب وعفان بن مسلم الصفار وعارم محمد بن فضل السدوسي مع آخرين. أما الكوفة وبغداد فالبخاري يقول لا أحصي كم مرة دخلت الكوفة ولا بغداد. أما الكوفة فسمع من مجموعة من الشيوخ الكبار على رأسهم عبيد الله بن موسى وخالد بن مخلد القطواني وطلق بن غنام وقبيصة بن عقبة، وكل دول برضو حدثوا عن الثوري وغيره من الكبار في بغداد. وكانت بغداد عاصمة الخلافة العباسية أنذاك، وكانت مأهولة بالعلماء. لقي فيها الكبار، لقي فيها أحمد بن حنبل، ولقي فيها يحيى بن معين وصريد بن النعمان ومحمد بن عيسى الطباع مع آخرين يطول الأمر بذكرهم. وامتدت رحلته أيضا حتى شرف مصر بدخوله، فأتى مصر فسمع من سعيد بن الحكم، سعيد بن عبد الله بن الحكم ابن أبي مريم، وسمع من عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو الذي يكنى بأبي صالح، وأيضا سمع من أصبغ ابن الفرج وسعيد بن كثير بن عفير في آخرين يطول الأمر بذكرهم. ودخل الشام أيضا وسمع من الشام، وكان الشام أيضا في ذلك الزمان مأهولة بأهل العلم الكبار، فسمع من محمد بن يوسف الفريابي وآدم بن أبي إياس، وسمع من أبي اليمان الحكم ابن نافع الذي نقل إليه حديث شعيب بن أبي حمزة، لأن حديث شعيب بن أبي حمزة يرويه البخاري عن أبي اليمان فقط، عن أبي اليمان. وطبعا تعرف شعيب بن أبي حمزة هذا أحد أصحاب الزهري، يعني فكون يكون بين البخاري والزهري رجل واحد هذا علو، هذا علو كبير. أما بلاد بقى ما وراء النهر زي نيسابور والجزيرة ومرو وبلخ وهذه البلاد فلا نحصي كم مرة دخلها الإمام البخاري. كانت ثمرة هذه الرحلة الكبيرة كثرت عدد شيوخ البخاري. دخل البخاري مرة بلخ فسألوه أن يحدثهم عن كل شيخ حديثا واحدا كنوع من التذكرة، مثلما فعل الطبراني في المعجم الصغير. الطبراني له ثلاث معاجم، المعجم الكبير وهو أشبه بالمسانيد كمسند أحمد ومسند الطيالسي مسند الحميدي، يعني حديث الصحابي كلها على بعضها غير مرتبة، يقول لك حديث أبي بكر الصديق ويجيب لك حديث أبي بكر على بعضها، حديث عمر وهكذا. والمعجم الأوسط هو أخو المعجم الصغير، لكن الفرق بينهما أن المعجم الصغير يكتفي فيه الطبراني بحديث واحد لكل شيء، أما المعجم الأوسط فالطبراني يورد في ترجمة كل شيخ عدة أحاديث كثرت أو قلت، لكن هو الترتيب نفسه واحد، أنه رتب المعجم على أسماء شيوخه. المعجم الصغير والمعجم الأوسط هما الاثنين إخوان، لكن ده صغير وده أوسط أكبر منه شوي. أكبر منه أنه بيورد في ترجمة العالم من هؤلاء 20 حديث 30 حديث 100 حديث كيفما اتفق، لكن في الصغير يكتفي به يكتفي بحديث واحد لكل شيخ كتذكرة أنه لقي هذا الشيخ وشافهه بالحديث. طلبوا في بلخ من الإمام البخاري أنه يحدث عن كل شيخ لقيه بحديث واحد، فحدثهم 1000 حديث، يبقى عدة من لقيه البخاري 1000 شيخ. وقد صح عنه أنه قال كتبت عن 1000 شيخ وزيادة. فذكر الكرماني وهو أحد شراح البخاري أن هذه الزيادة تعدل 80 نفسا، يبقى جملة مشايخ البخاري 1080 نفسا. حدث من هؤلاء 1080 نفسا حدث عن 289 نفسا في الصحيح، يعني جملة شيوخه في الصحيح 289 شيخا. هذه الرحلة في طلب الحديث كانت سمتا عاما عند أهل الحديث، وهم فرسان هذا الميدان، لا ترى لأصحاب أي فن آخر سواء كانوا من الفقهاء أو كانوا من اللغويين أو كانوا من المفسرين، لا ترى عندهم عشر معشار ما كان عند المحدثين من الرحلة في طلب الحديث. والرحلة في طلب الحديث لها جانب مأساوي، الجانب المأساوي يتعلق ببذل النفس حتى درجة الفقر. إنسان لما كان بيرحل لطلب الحديث كان بيتعرض للموت، أما مسألة العري والجوع ونفاد النفقة فهذا كالمتواتر، بل هو متواتر، قل أن يرحل أحد إلا أنفق ماله جميعا وتعرض للموت بسبب فقدان النفقة. كل هذا ليجمع لنا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الواحد من هؤلاء يرحل الأيام الكثيرة والمفاوز البعيدة لأجل ضبط كلمة واحدة أو للتأكد من صحة حديث واحد أو لمعرفة من المخطئ من الرواه في لفظة أو في حرف أو في حديث بأكمله. يحيى بن معين لما جاء مرة لعفان بن مسلم الصفار وهو أحد شيوخ يحيى وأحمد، قال له اقرأ علي حديث حماد بن سلمة. قال ما سمعته من أحد قبلي؟ قال سمعته من 17 نفسا وأنت 18. فأبى عفان أن يحدثه ورأى أن ده فيه نوع من الإيه؟ من التكثير غير المجدي. لما تسمع حديث حماد بن سلمة 17 نفس وأنا رقم 18 هتعمل إيه بكل هذا السماع؟ قال لا أحدثه. قال له إن لم تحدثني لأنحدرن إلى أبي سلمة، أبو سلمة أبو ذكر وموسى ابن إسماعيل، قال أنت وشأنك. فانحدر يحيى إلى البصرة فقال لأبي سلمة حدثني بحديث حماد. قال ما سمعته من أحد قبلي؟ قال سمعته من 17 نفسا وأنت 18. قال له ولما؟ ليه بقى بتكثر السماع؟ شوف بقى كلام يحيى، قال إن حماد بن سلمة كان يخطئ، فإذا رأيت أصحابه اجتمعوا عليه فيكون الخطأ منه، وإذا رأيت أغلب أصحابه اجتمعوا عليه وخالفهم واحد علمت أن الخطأ منه لا من حماد. إذن هو لما بيسمع الحديث من أكثر من 17 وجها، المسألة مش أن هو يعني عايز يكثر السماع، لا، ده في حاجة اسمها الاعتبار وفي حاجة اسمها المتابعات. لما يكون رجل يخطئ في الحديث وأصحابه الثقات كلهم اجتمعوا على نقل كلمة عنه وأنكرها هو، يبقى من المخطئ؟ هو المخطئ قطعا. ليه؟ لأن الخطأ أقرب من الواحد وأبعد عن المجموع. أنا لا أتصور 18 ثقة يتواتروا على سماع كلمة أو حديث من راوي إلا وقد قاله حقا. لكن افترض 18 دول 16 منهم اجتمعوا على قول واثنين اجتمعوا على قول آخر، يبقى أنا في هذه الحالة أبرئ حماد بن سلم وأغلط الراوي عنه. فيحيى بن معين لما كان يحاول تكثير الطرق عن حماد بن سلمة لضبط هذه المسألة، ترى المسألة دي سهلة؟ يعني 18 واحد كل واحد في بلد، وحتى يسمع يحيى بن معين كل حديث حماد بن سلمة من كل راوي يلزمه أن يمكث مدة طويلة أو يدخل ويخرج مرات كثيرة على الراوي الواحد حتى يسمع كل حديث حماد بن سلمة منه، وهذا حديث شيخ واحد اسمه حماد بن سلمة، فما بالك بألوه مثل حماد بن سلمة ولكل واحد من هؤلاء مجموعة من الأحاديث كثرت أم قلت، وتحتاج إلى عشرات المرات ليتردد الإنسان على البلد لكي يسمع كل هذه الأحاديث ثم يأتي ليضبطها في كتبه ثم يحفظها ثم يبذل بقى ما يعرف بالاعتبارات والمتابعات والشواهد. فكم بذل يعني علماء الحديث رضي الله عنهم وشكر الله مسعاهم لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الرحلة في طلب الحديث أو في طلب العلم شرف، شرف باذخ. أول من نعلمه رحل أو تحرك لطلب العلم هو آدم عليه السلام، كما صح أن الله تبارك وتعالى لما خلق آدم قال له اذهب إلى هؤلاء الملائكة فانظر بما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ولدك من بعدك. فذهب آدم عليه السلام إليهم وسلم عليهم فحيوه، فكانت هي تحية أولاد آدم حتى الآن. فأول من تحرك لطلب العلم، إنما أول من رحل، من نعلمه رحل من مكان إلى مكان لطلب العلم هو موسى عليه السلام في قصته مع الخضر عليه السلام. وقد استدل الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بقصة موسى والخضر، فعقد بابا في كتاب العلم اسمه باب الخروج إلى العلم، وعقد بابا آخر في كتاب العلم سماه باب الرحلة في النازلة والمسألة. فاعترض على البخاري من لم يمعن النظر وظن أنه كرر الترجمة، يعني الخروج إلى العلم ما هو الفرق بينه وبين خروج الرجل إلى المسألة أو النازلة في أهله، فقال إن هذا خروج وهذا خروج وهذه رحلة وهذه رحلة. لكن الإمام البخاري دقيق النظر ولا يعترض عليه بمثل هذا، رجل بمثل هذه العبقرية وهذا الذهن العالي، وظل يصنف في صحيحه 17 عاما، 17 سنة يؤلف هذا الصحيح، يقدم ويؤخر ويشطب ويعيد ويزيد وينقص حتى استقام له كتابه، لا يعترض عليه بمثل هذا الاعتراض السطحي. الإمام البخاري أراد أن يقول من عرض له حكم أو مسألة فليرحل إليها ولو لوحدها. فهناك فرق بين من يرحل لطلب العلم عامة وبين من يرحل لمسألة تخصه ثم لعله لا يرحل بعدها. وإذا نظرت إلى الحديث الذي أورده تحت كل ترجمة بان لك الأمر، فإنه أورد حديث عقبة بن الحارث تحت باب الرحلة في المسألة أو النازلة تنزل بالإنسان. وحديث عقبة بن الحارث إن مرة دخلت عليهم امرأة سوداء هو امرأته، وكما في بعض الطرق الأخرى كانت تطمع في صلة، عايزة إيه؟ عايزة صلة أموال أكل أي حاجة، فعايزة يعني تحنن قلبهم عليها، فقالت أطعماني فإنني أرضعتكما. شوف جاية بقى تكحلها عمت، هي فاكرة لما تقول أنا رضعتك ويبقى هي أمه في الرضاع مثلا يقوم قلبه يحن عليه، فهي لما تقول أنا رضعتكم أنتوا الاثنين يبقى هو ومراته أخوات من الرضاع، فدي كارثة لأنها هتفرق بينهم وقد كان. فبتقول له إيه؟ أطعمني أو أكلني أو أعطني فإنني أرضعتكما. فانزعج عقبة قال والله ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني ولا أخبرني أحد بذلك. قالت كلا بل أرضعتكما. فركب عقبة بعيره ونفر من مكة إلى المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقص عليه ما كان من المرأة. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه ولوى وجهه. ليه أعرض؟ لأن الحكم أنه حيترك مراته وهينهدم البيت، فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من باب إيه؟ تثبت من الأمر، لما يعرض عنه يعني تثبت، شوف أنت بتقول إيه؟ زي ما أتى معي قال إني أصبت حدا فطهرني، فأعرض عنه فأمهم معي الجيل من قبل وجهه، قال له إني أصبت حدا فأعرض عنه أم جيله من قبل وجهه، كل ده النبي صلى الله عليه وسلم بيلوي وجهه عن ماعز، لأن إذا ثبتت عليه التهمة دي معناها القتل على طول، فهو يكره أن يقع مثل هذا. فإعراضه صلى الله عليه وسلم مع أن هذا ليس من جار عادته بل كان يقبل بكليته على محدثه، فإذا أعرض عنه يوم المتحدث ده يضبط كلامه لأن هيترتب عليه مشكلة، كل ده وهو يقول طهرني. فقال للقوم أتعلمون بعقله بأسا؟ مجنون ده ولا عاقل؟ قال والله ما نعلم بعقله بأسا. فجعل بقى يقرر الحد ما تأكد أنه زنى فرجمه. جاءت المرأة التي زنى بها معه قالت إني زنيت فطهرني، فأعرض عنها أو قال لها ارجعي. قالت لعلك تريد أن ترددني كما رددت ماعزا، والله إني لحبلى. فقال حتى تضع غلامك، إلى آخر الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعرض عنه، فكل ما يعرض عنه يأتيه عقبة من قبل وجهه ويقول يا رسول الله إن المرأة تقول كذا وكذا. قال فارقها. وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنها لكاذبة، إنها امرأة تقول. قال كيف وقد قيل؟ دعها عنك، فارقها. ففارقها عقبة وتزوجت المرأة رجلا آخر. لا نحفظ لعقبة بن الحارث رحلة غير هذه، وما رحل إلا لمسألة واحدة. ده معنى إيه؟ معنى أنه يجب على كل مسلم عرض له شيء في دينه أو نزلت به نازلة أن يسأل أهل العلم في بلده إن وجد، فإن لم يجد في بلده أحدا فعليه أن يرحل لهذه المسألة ولو لوحدها، ولو لوحدها. يبقى لما الإمام البخاري عقد باب الرحلة للنازلة، النازلة الواحدة، إنما باب الخروج لطلب العلم هذا أمر آخر. رجل خرج يطلب العلم، يطلب الحديث ويطلب التفسير ويطلب اللغة، لا يطلب مسألة بعينها إنما يريد العلم كله، فهذا خروج له عدة وهذا خروج له عدة. وقد طالت رحلات بعض العلماء حتى كانت أكثر من 30 عاما، ترك أهله ولم يرجع إلا بعد 30 عاما، لكنه رجع محملا بالعلم الكثير. فأول من نعلمه كما قلت رحل في طلب العلم هو موسى عليه السلام، وقد قص الله تبارك وتعالى علينا نبأه في سورة الكهف. وروى الشيخان البخاري ومسلم قصة خروج موسى عليه السلام إلى الخضر من طريق سفيان ابن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب. والبخاري بقى تفرد برواية يعلى ابن مسلم عن سعيد بن جبير، وتفرد مسلم برواية أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن جبير. ثم تفرد البخاري بطريق آخر لم يشارك فيه مسلم، وهو حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس والحر بن قيس تماريا في صاحب موسى عليه السلام، فقال ابن عباس هو خضر، فمر بهما أبي بن كعب، فقال ابن عباس لأبي إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى عليه السلام، فهل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا؟ قال نعم، وقص الحديث الذي سأذكره لكم الآن. أما حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال سعيد بن جبير لابن عباس إن نوفا البكالي يقول إن موسى عليه السلام الذي رحل إلى الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل، ده واحد تاني اسمه موسى، ليس هو النبي موسى. قال ابن عباس كذب نوف، وفي رواية وهي في الصحيح قال كذب عدو الله. فالعلماء بيتكلموا بقى في المسألة دي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عظم أن يرمي أحد أحدا بعداوة الله. قال من قال لأخيه يا كافر أو نبذه بعدو الله فإن لم يكن كذلك وإلا حارت إليه، ليقول لأخيه كافر، إن لم يكن أخوه كافرا رجعت الكلمة إلى المتكلم وصار أحق بها وأهلها. فالعلماء بيقولوا إن ابن عباس لم يرد حقيقة اللفظ، والإنسان قد يطلق في لحظات الغضب ما لا يريد حقيقة معناه، وهذا ما جنح إليه النووي وغيره. فقال ابن عباس كذب نوف أو قال كذا عدو الله، حدثني أبي بن كعب، ثم استقبل ابن عباس الحديث يسوقه عن أبي بن كعب رضي الله عنه. قال أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قام موسى عليه السلام خطيبا في قومه حتى إذا ذرفت العيون ولانت القلوب وانتهى موسى عليه السلام من موعظته، تبعه رجل فسأله يا نبي الله هل تعلم أحدا في الأرض هو أعلم منك؟ قال لا، فعتب الله عز وجل عليه أنه لم يرجع العلم إليه، وكان ينبغي أن يقول الله أعلم، إذ كم في الزوايا خبايا ولا زال في الناس بقايا. فعتب الله عز وجل عليه إذ لم يرجع العلم إليه، وقال كلا إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال موسى أي ربي كيف لي به؟ فأمره الله عز وجل أن يأخذ معه نونا أو حوتا مشويا وينطلق إلى مجمع البحرين موضع مكان، فحيث يفقد الحوت فهو ثم، أي الخضر في ذلك المكان الذي سيفقد فيه الحوت. نام موسى عليه السلام من الإجهاد وأمر غلامه أن يتابع الحوت. الحوت المشوي اللي هو كان موسى عليه السلام أعده لغدائه هو وفتاه يوشع بن نون، لما نام موسى عليه السلام فالحوت رد الله عز وجل فيه الروح وقفز من المكتل ونزل في البحر، وأمسك الله عز وجل عنه جرية الماء، يعني مش ان هو خلاص هرب في البحر، لا اتحبس كأنه محطوط في شيء زجاجي أو مربوط عشان يكون علامة أن الخضر هنا. استيقظ موسى عليه السلام من النوم وواصل الرحلة في طلب الخضر مع غلامه، وبعد مضي زمن قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، فهات الحوت نكله. قال له أنا نسيت، ده الحوت قفز في الماء لما انت كنت نايم وكرهت ان اوقظك. فارتد على اثارهما قصصا، قصص اي جعل يقص الخطوات بتاعته مرة تانية، وانت عارف اصل القصص من القص وهو الاعادة، قص وهو الاعادة، انت لما بتحكي حكاية تعيد الأحداث الماضية. فهو لما مشى بأقدامه وبعدين رجع يمشي الأقدام مرة ثانية اسمه قصها، واخدلك؟ قال ذلك ما كنا نبغ، هو في المكان ده بغيتنا، فارتد على آثارهما قصصا. أول ما وصلوا هناك وجدوا الخضر متدثر بعباءة خضراء، فألقى عليه موسى السلام، فقال له الخضر: وهل بأرضي سلام؟ من أنت؟ قال: أنا موسى. قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. هو ده الشاهد اللي بيرد بقى بيه على مين؟ على نوف البكالي الذي يقول إن موسى ليس هو موسى بني إسرائيل. فالخضر عليه السلام بيسأل موسى عليه السلام، قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: اعلم يا موسى أنك على علم علمكه الله لا أعلمه أنا، وأنا على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت. وهو بيكلمه الكلمتين دول جاء عصفور فنقر من ماء البحر وأخذ يعني قطرة من ماء البحر يشرب. قال: يا موسى مثل علمي وعلمك إلى علم الله كمثل ما أخذ هذا العصفور من ماء البحر. فالمهم أن موسى عليه السلام طلب أن يتبعه على أن يتعلم منه. قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. ثم علل قلة الصبر، قال: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ فعلمنا أن كل جهل يقع فيه المرء، وأقصد بالجهل اللي هو الحمق يعني، كل حمق أو كل معنى ينافي الصبر من كل وجه سببه عدم العلم. كل انفعال ينفعله الإنسان وكل جهل يجهله على أي إنسان سببه عدم العلم. كل جرأة على المعاصي سببها عدم العلم بقدر الله، وما قدر الله حق قدره، وما عصى أحد ربه قط إلا وهو جهول، إذ لو كان مستحضرا لقدر الله ما استطاع قلبه أن يقوم في مشهد العصيان أبدا. لكن جهله وحمقه وعدم توقيره لربه هو الذي زج به في المعصية. فهو بيقول: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ أي أنك لقلة خبرتك بما سترى لم تصبر. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا. وإنما استثنى حتى يخرج من الحول والقوة ومن العزم، عزم نفسه، ويطرح نفسه بين يدي ربه تبارك وتعالى لعله يثبته. قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له الخضر: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. وهنا شيء لطيف في قول الخضر عليه السلام لموسى عليه السلام: إنك على علم علمكه الله لا أعلمه، وأنا على علم علمنيه الله لا تعلمه. كأنما أراد أن يقول له: إن ما ستراه مني ليس عندك عنه خبر فلا تعترض. كأنما يعني وطأ له المسألة، المسألة القادمة دي ستعارض ما تعلمه أنت كنبي وما تقضي أنت به بين الناس كشريعة. ليه؟ لعدم إحاطته بالعواقب. المهم أن الخضر عليه السلام قال له: لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فانطلق فركب سفينة. أهل السفينة يعرفون الخضر أهلا العبد الصالح، وأركبوه بغير نوال، أي بغير أجرة. وموسى عليه السلام راكب مع الخضر، لم يفجأ موسى عليه السلام إلا والخضر بينزع لوحا من ألواح السفينة. وهذا في حكم الشريعة لا يحل، الشريعة التي يقضي بها موسى عليه السلام والتي نزلت بها التوراة، إنه لا يحل هذا الفعل. فموسى عليه السلام أنكر فورا، إذ لا يحل له أن يرى هذا المنكر ويدعه. ونسي وصية العبد الصالح: لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. والتنبيه اللطيف الرقيق لما قال: أنا على علم أنت لا تعلمه. فقال له: قوم حملونا بغير نوى. تفعل بهم هكذا تغرقهم؟ قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. طبعا هو قال له لقد جئت شيئا إمرا. الإمر اللي هو الإيه؟ الكثير، لأن السفينة بيكون راكب فيها في العادة عدد كبير، بيكون راكب فيها مئات، فمعنى أن السفينة تغطس بالمئات دول، فقد جنى على مئات الأرواح، فقد أتى شيئا إمرا، يعني شيء عظيم الفساد. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، كأن الخضر ألهل وهو إيه؟ لم يلتفت إليه، إنما نبهه. وكانت هذه المرة من موسى نسيانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نازلوا من السفينة فوجد غلمان يلعبون، وولد شكله جميل جدا ورشيق، فأم مسكه كده وأم خالع راسه زي ما يكون واحد بيخلع إيه؟ طربوش واحد، فقتله. قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس؟ زاكية قراءة نافع وقراءة أبي عمرو بن العلاء، والقراءة الباقين زكية. أقتلت نفسا زاكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. يبقى السفينة إمرة والغلام نكرة، ليه؟ لأن الغلام واحد بس، إنما السفينة إيه؟ مئات زي الواحد ده. فقال له ألم أقل لك، شوف كلمة لك جت بعد المرة تانية، كأنما التفت إليه وحذره وأنذره. المرة الأولى قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، فكانت نسيان، إنما المرة الثانية من موسى عليه السلام كانت عمدا، فلذلك زادت لفظة لك في الآية، ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، ده الأولى. قال لا تؤاخذني بما نسيت. دخلوا على قرية استطعموا أهلها، أبوا أن يضيفوهما. كان في هذه القرية أولاد لأب صالح، وكان هذا الوالد أودع كنزه تحت أصل جدار من جدر البيت. الخضر عليه السلام مر لقى أبصر الكنز، الجدار مائل يريد أن ينقض، يعني مائل كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، فأقام. عدلوا تاني ليه؟ لأن أي واحد من هؤلاء اللئام لو مر على الجدار هيبصر الكنز، هياخذ الكنز ويترك الولاد فقراء، فكأن إقامة الجدار كانت عقوبة لأهل القرية حتى لا يعثروا على الإيه؟ على الكنز. وما ندري يعني حكم الشريعة آنذاك، هل اللي يلاقي حاجة ياخدها تبقى حلال له ولا كانت تبقى لقطة؟ الظاهر والله أعلم إن اللي كان يجد شيئا كان يأخذه، فحرم أهل هذه القرية من هذا الكنز بأنه أقام الجدار. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا أو لاتخذت عليه أجرا، قراءتان متواترتان. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويلي ما لم تستطع عليه صبرا. القضايا الثلاثة دي كما قلت مخالفة للشريعة التي جاء بها موسى عليه السلام، لذلك أنكرها ولم يصبر عليها، لما رأى المنكر أنكره. فبدأ الخضر عليه السلام يفسر له الذي لا يعلمه والذي علمه الله عز وجل الخضر، وأراد أن يؤدب به موسى عليه السلام. فقال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. فهو لما يجي يفتش فيها يجد لوح مقلوع منها بيتركها، وهؤلاء مساكين، والعلماء هم بيتكلموا بحد المسكين، قالوا إن المسكين كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يجد ما لا يكفيه، بدليل إن هم مساكين وأثبت لهم ملك سفينة، فبيبقى عنده سفينة ومسكين. قال نعم، لأن اللام هنا إما أن تكون لام ملك وإما أن تكون ملك انتفاع، يا إما ملك خالص يا تكون ملك انتفاع، زي ما يكون واحد مأجر عين ده اسمه ملك انتفاع، أو شاري العين تمليك يبقى ده ملك، فأثبت لهم المسكنة مع وجود الملك، فهو يملك شيئا لكنه مسكين، زي سائر الموظفين عندنا. سائر الموظفين عندنا حكمهم مساكين، يعني يستحق أموال الزكاة، والله أعلم. الفقير هو الذي لا يجد شيئا، فهو أراد أن يعباه حتى الملك في المطاردة على قول من يقول وكان وراءهم، أي بطرده ملك، أو على قول من يقول بإن وراء معناها أمام، وهي من كلمات الأضداد المعروفة في اللغة العربية. كلمة وراء تفيد وراء وأمام، وكان وراءهم يعني كان أمامهم لسه هيمر عليه، فلما يمر عليه ويفتش السفينة يلاقي اللوح مخلوع يوم يترك السفينة لأنها معيبة. الغلام كان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، وفي حديث أبي بن كعب الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا. فهذه يعني أول رحلة نعلمها لنبي من الأنبياء، وكفى بالرحلة في طلب العلم شرفا أن يكون رائدها موسى عليه السلام. أما رحلات بقى الصحابة والتابعين وتابعيهم فلا نحصيها كثرة، لا نحصيها كثرة، ولكن نذكر منها نبذا يستدل بها على شرف الرحلة. من هذه الرحلات رحلة أبي ذر رضي الله عنه، وقد روى رحلته هذه الإمام مسلم في صحيحه بلفظ أشبع وبتفصيل أكثر، واتفق البخاري ومسلم على رواية جانب آخر من وجه آخر عن أبي ذر فيه بعض التفاصيل التي سأسوقها أيضا الآن. الحديث الإمام مسلم بيرويه من طريق عبد الله بن الصامت وهو ابن أخي أبي ذر، ابن أخي أبي ذر. قال أبو ذر رضي الله عنه خرجنا من قومنا غفار وكانوا يحلون الشهر الحرام، فخرجت أنا وأخي أنيس وأمنا، فنزلنا على خال لنا فأكرمنا خالنا وأحسن إلينا، فحسدنا قومه فقالوا له إنك إذا خرجت عن أهلك خالف إليهم أنيس. بقول له أنت بتطلع من هنا فأنيس يقوم داخل البيت من وراك ويقعد مع امراك. أنيس ذا ابن أخته اللي هو أخو أبي ذر. قال فجاء خالنا فنفى علينا الذي قيل له، نفى أي قاله لنا، نمه إلينا، فقلت له أما ما مضى من معروفك فقد كدرته ولا جماع لك فيما بعد. ودي عادة في بني آدم، الإحسان لا يحيا إلا بإحسان. عايز تموت الإحسان بتاعك ثبت إساءة، يقوم المحسن إليه ينسى لك إحسانك ولا يذكر إلا الإساءة، تفضل تخدمه طول عمرك ثم أسأت إليه مرة ينسى إحسانك بالكلية ولا يذكر لك إلا الإساءة. فإنت عايز إحسانك الكثير عايز تحييه تفضل على سيرة الإحسان دائما، هتسيء هتكدر الإحسان الماضي. فأبو ذر يقول يعني ما مضى من إحسانك فقد كدرته ولا جماع لنا معك فيما بعد. فقربنا صرمتنا، الصرمة اللي هي الناقة، فاحتملنا عليها وتغطى خالنا ثوبه وجعل يبكي، هم ماشيين بقى هو بعيط عليه. فانطلقنا حتى نزلنا بحضرة مكة فنافر أنيس عن صرمتنا وعن مثلها، فأتيا الكاهن فخير أنيسا، فأتانا أنيس بصرمتنا ومثلها معنا. يقول أبو ذر رضي الله عنه انطلقنا حتى نزلنا بحضرة مكة فنافر أنيس عن صرمتنا وعن مثلها. نافر عن صرمتنا، كان أنيس رجلا شاعرا، فأول ما نزل مكة فدخل في منافسة شعرية مع رجل آخر، ده يقول شعر وهو يقول شعر، واتفقوا على ان اللي يكسب ياخذ صرمة الاخر، ياخذ الناقة بتاع الاخر. أنيس معه ناقة والرجل الثاني الشاعر معه ناقة، قال له ندخل مبارزة شعرية اللي يكسب فينا ياخذ الايه، ياخذ ناقة اخيه. فالمهم دخلوا في المبارزة الشعرية دي برهان الايه، الناقة، وقاموا نازلين رايحين على كاهن عشان يفصل بينهم، فخير أنيسا، قال لا أنيس ده اللي يكسب، فقام واخد الصرمة بتاعت مين، بتاعت الصرمة ها وقام راجع بصرمتين. ده معنى كلام أبي ذر رضي الله عنه قال: فأتانا أنيس بصرمتنا ومثلها إيه معها، لما كسب الإيه الرهان. قال أبو ذر لعبد الله بن الصامت: يا ابن أخي، وقد صليت قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين. قلت لمن؟ قال لله. قلت: فأين توجه؟ لما كنت بتصلي كنت بتوجه وشك فين؟ قال: حيث يوجهني ربي. أصلي عشاء حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني خفاء، زي ما يكون إيه هدمة كده، كتر بقى الصلاة والتعب والكلام ده يلقي نفسه كأنه هدمة بالية، حتى تعلوني الشمس. المهم أن أبا ذر أرسل أنيسا ليعرف له أخبار ذلك الذي يزعمون أنه نبي. فانطلق أنيس حتى أتى مكة، قال: فراث علي، راث علي يعني غاب عني وتأخر. ثم جاء فقلت له: ما صنعت؟ قال: لقيت رجلا بمكة على دينك، وهو يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يزعم أن الله أرسله. فقال له أبو ذر: فما يقول الناس؟ قال: يقولون شاعر كاهن ساحر. وكان أنيس أحد الشعراء. قال أنيس: لقد سمعت قول الكهنة، فما هو بقولهم؟ ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر، فما يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعر، والله إنه لصادق وأنهم لكاذبون. يعني فبيقول: أنا أخذت كلامه وحاولت أضعه على أقراء الشعر، طرق الشعر وأنواعه وبحوره، فما التأم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر بيت شعر إلا كسر وزنه، حتى لا يقال قال الشعر، حتى لا يقال قال الشعر. تعرف الشعر له بحور وله تفعيلات وأوزان، فكان يكسر الوزن، فإذا كسر الوزن فلا يكون شعرا. وحتى في الرجز عند من يقول أن الرجز من الشعر، لأن هناك من يقول ليس الرجز شعرا، حتى الرجز لأن له وزن كان بيكسره، كان بيكسره. يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فتجد أن الشطر الأولاني مكسور ما تعرفش توزينه أبدا، الشطر الثاني موزون. اللهم لا خير إلا خير الآخرة، ما تعرفش توزينه أبدا، واخد بالك؟ إنما فاغفر للأنصار والمهاجرة موزون، أو فارحم الأنصار والمهاجرة موزون، فارحم الأنصار والمهاجرة تعرف تقسمه، إنما الأولان ما تعرفش تقسمه أبدا، ما تعرفش توزينه. فكان يكسر الوزن حتى لا يقول الشعر من نفسه. فأنيس يقول: أنا سمعت كلامه وجيت عشان أحطه على أقراء الشعر، على أوزان الشعر، فما يلتئم لأحد بعدي أبدا. إذا كان أنا ما عرفتش أوزنه، غيري مش هيوزنه، والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. قال أبو ذر له: اكفني حتى أذهب فأنظر، يعني أنت خليك مع أمي وقم برعايتها لحد ما أنا أذهب إلى مكة وأنظر حقيقة هذا القول. قال: فأتيت مكة فتضعفت رجلا منهم، لقى واحد جلد على العظم كده، قال لك: أنا هسأله حتى لو تنرفز وتنطط هيعمل معي إيه؟ ده أنا أنفخه يطير. فتضعفت رجلا منهم، لأن الضعيف مأمون الغائلة عادة. فقال: أين هذا الذي يقولون إنه صابئ؟ أتاري كانوا حاطين ده مصيدة علشان أي واحد يروح برضه زي أبي ذر يتخدع فيه، يقول له ما هي، يوم يشاور لهم بعلامة سر كده إنهم إيه ده تبع للصابئ. فسأله: أين هذا الذي يقولون أنه صابئ؟ فقال: الصابئ الصابئ، ورفع صوته كده به. قال: فانهالوا علي بكل مدرة وعظم، اللي معاه نبوت واللي معاه معواء واللي معاه فاس واللي معاه لحى حمار وبعير وبتاع، المهم كل واحد إيه اللي ربنا قدر عليه عملوا مع أبي ذر. قال: فتركوني يوم تركوني وكأني نصب أحمر، النصب من الأنصاب وهي كانت الأصنام اللي بتصنع من الحجارة، أحمر أي من كثرة الدماء التي سالت منه بسبب الضرب المجنون الذي لقيه من كفار قريش. يقول: فأتيت زمزم، هرب منهم ونزل زمزم، فغسلت عني الدماء وشربت من مائها، ولقد لبثت يا ابن أخي 30 بين يوم وليلة أشرب من ماء زمزم، ليس له طعام إلا ماء زمزم، حتى تكسرت عكن بطني ولم أجد على كبدي سقفة جوع. واللي ذهب إلى مكة وشرب الماء زمزم يشوف ماء زمزم تقيل تقيل، كأنه يعني حاجة مضافة إلى الماء، مش ماء رقيق زي الماء بتاعنا بتاع النيل أو الفرات، لا. فقال: حتى تكسرت عكن بطني. العكن اللي هو إيه؟ طبقات اللحم، بقى يبقى مكرش كده، واللحم طبقات اللحم فوق بعضها من كتر الايه التخن بتاعه. الكلام ده في محصلة 30 يوم. قال: فبينما اهل مكة في ليلة قمراء اضحيان، اضحيان يعني القمر 14، القمر كان بدرا، اذ ضرب على اسمختهم، ضرب الصماخ اللي هو تجويف الايه الودن، وهذا كناية عن النوم، يعني كلهم ناموا في الليلة دي، فما يطوف بالبيت أحد، وامرأتين، وفي نسخة من نسخ صحيح مسلم وامرأتان على الاستئناف، وامرأتين على تقدير ورأيت امرأتين منهما تدعوان إسافا ونائلة، إساف ونائلة اسمان لصنمين. قال: فأتتا علي في طوافهما، فقلت: أنكحا إحداهما الأخرى، بالتالي عليه. وطبعا ما فيش حد موجود خالص الا هما الاثنين دول اللي ماشيين، فقلت اما تجوزوهم لبعض وتستريح، واخد بالك، انكحا احداهما الاخرى. كل ده عشان يبطلوا يدعوا اسافا ونائله، بيطلبوا منه الحوائج وبتاع على عاده. قال: فما تناهتا عن قولهما، فضلوا برضو ايه يدعوان اسافا ونائله. فقلت: هن مثل الخشبه غير اني لا اكني، فانطلقتا تولولان. هن مثل الخشب غير أني لا أكني. أنا المرة دي بقى مش هتكلم بقى بالكناية واتكلم كلام متغطي، ده هتكلم كلام مكشوف. هن مثل الخشب، الهن اللي هو إيه الذكر. فبيقول يعني جوزوهم لبعض ومش عارف إيه والكلام ده. أول ما سمعت الكلمة دي قاموا مصرخين، فانطلقتا يولولان. بقى لما يكون واحد بيشتم إله المعبود بتاعهم وعمال يقول الكلام الفظيع ده هو، فانطلقتا تولولان وتقولان: لو كان هنا أحد من أنفارنا، وده يدل على كلمة نفر، كلمة صحيح، مش نفر بقى زي عمال الترحيل وكان ده، لا، النفر أو النفير هو الذي ينفر إذا دعي. بقى أنتوا مثلا كم نفر؟ يقول لك إحنا كذا، والنفر ده ما يجيش إلا إيه، إلا للرجالة بس اللي هم بينفروا، إذا دعي نفر. لو كان هناك أحد من أنفارنا كانوا أدبوه على الكلمتين. اللي في ذلك الوقت النبي عليه الصلاة والسلام وبكر الصديق بقى ايه جايين علشان يطوفوا حول الايه حول الكعب، فقبلوا الايه الوليتين دول تولولان، ما اسمها ولية ليه؟ بتولول، عشان كده اسمها ولية. ها، ده اجتهاد من عندنا، انا مش جايبه من قاموس ولا حاجة. ايه هو تولولان؟ اي تدعوان بالوي، ده اصل كلمة تولولان، اي تدعوان بالوي. فالمهم قبل النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر الصديق وهم بيصرخوا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما لكما؟ قالتا: إنه قال لنا كلمة تملأ الفم، كلمة تملأ البؤ من قبحها يعني. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستلم الحجر وطاف بالبيت هو وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه، ثم صلى. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته يقول أبو ذر: فكنت أنا أول من حياه بتحية الإسلام، فقلت: السلام عليك يا رسول الله. فقال: وعليك ورحمة الله. ثم قال: من أنت؟ قال: أنا من غفار. قال: فأهوى بيده على جبهته، فقلت: كره أنني انتسبت إلى غفار. يقول له: أنت من غفار؟ فأنا عامل كده زي ما احنا نروح نقول أخ كده، يا خبر كده، يعني ايه كلام معناه كده. فلما شافه حط كده ايده على جبهته فقال لك: ده بس انا غفار، اكيد سمعتها زي الزفت، وأنا بقى لما سمع أن أنا من غفار كره أنني انتسبت إليه إلى هذه القبيلة. قال فذهبت آخذ بيده، عمل إيده كده فعايز يشد إيده ينزله. قال فقدعني صاحبه، فأبو بكر الصديق أم ضربه على إيده، وكان أعلم به مني. ثم رفع رأسه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأبي ذر متى كنت ها هنا، أي منذ متى يعني؟ قلت قد كنت يعني منذ 30 بين ليلة ويوم. قال فمن كان يطعمك؟ شوف بقى الشفقة، 30 يوم قاعد هربان من الكفر، طب ده بيأكل إيه بقى وعايش إزاي؟ عشان كده قلت لكم قبل ذلك إن الاهتمام بأحوال الإنسان الشخصية تفتح القلب. لما تكون أنت صاحب دعوة ولا بتدعو إليها وتهتم بالحياة الشخصية لأتباعك وإخوانك، ده بيفتح قلوب هؤلاء الأتباع لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل واحد غريب هربان من المشركين كيف كان يأكل أو من كان يطعمه، قال ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني وما أجد على كبدي سخفة جوع. فقال عليه الصلاة والسلام إنها مباركة، إنها طعام طعم. فقال أبو بكر يا رسول الله إئذن لي في طعامه الليلة، عايز إيه يستضيف أبا ذر. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وانطلقت معهما. ففتح أبو بكر بابا فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف، يعني حاجة مميزة كده موجودة في شوال عمال يغرف بإيده ويضع أمام أبي ذر. وكان ذلك أول طعام أكلته بها، أي بمكة. قال ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد وجهت لي أرض ذات نخل لا أراها إلا يثرب، فهل أنت مبلغ عني قومك عسى الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم؟ فأرض ذات نخل اللي هي إيه؟ اللي المدينة لما رآها قبل أن يهاجر، قال رأيت أرضا ذات نخل بين لابتين ما أراها إلا المدينة. المهم رجع أبو ذر من هذه الرحلة بالإيمان الكامل واليقين بلقيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما رجع أتى أنيسا فقال له ما صنعت؟ قال صنعت أني قد أسلمت وصدقت. قال أنيس ما بي رغبة عن دينك وأنا أيضا أسلمت. وقالت أمهما ما بي رغبة عن دينكما وأسلمت. فجاء أبو ذر إلى غفار فأسلم نصفهم، وقال النصف الآخر إذا أظل المدينة أسلمنا. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاء النصف الآخر من غفار وأسلموا جميعا، وجاءت أسلم أيضا وقالت يا رسول الله لنا يعني إيه مثل ما لغفار، فقال غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. فما كان يعني رجل أكثر بركة على قومه من أبي ذر رضي الله عنه. سياق البخاري ومسلم برضو في الرواية الثانية لرواية ابن عباس عن أبي ذر فيها فائدة زائدة أو فيها جانب آخر من القصة. لما أبو ذر هرب من المشركين مر به علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب يمر به ولا يكلمه، لكن يبص البعض نظرات مفهومة لكن لا يكلم أحد الآخر. لكن علي بن أبي طالب كل ما يمشي كده يمران عليه كلمة وهو ماشي، أما آن للرجل أن يعرف مثواه ويسيبه يمشي. المهم مرة واثنين وثلاثة فعلي بن أبي طالب جالسه فقال أبو ذر له لا أخبرك خبري حتى تدلني. فقال إنه لرسول الله وإنه لصادق. قال له طيب تعالى وراي أعرفك به. قال علي بن أبي طالب أنا سأمشي فإذا رأيت أحدا يتبعك جلست كأنني أريق الماء، أول ما أعد كده كأنني بقى أتبول أنت أمشي على طول كأن إحنا ما نعرفش بعض، إيه عشان يأمنه. المهم أخذوا للنبي عليه الصلاة والسلام فدخل معه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ارجع يعني إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. لما أبو ذر لقي النبي صلى الله عليه وسلم وإيمانه وأزاد وارتفع وعلم أنه على الحق قال والله لأصرخن بها بين ظهرانيه، احنا مخبيينها ليه؟ وراح المسجد الحرام وصرخ في المسجد الحرام والمشركين هناك لا إله إلا الله محمد رسول الله، قاموا بقى إيه ضربوه حتى كأنه نصب أحمر. يبقى نقدر ندخل الحديثة دي ونربط بينها وبين الإيه الحديث السابق إنه لما صرخ بها وقال لا إله إلا الله فضربوه لأجل هذا، أو يحتمل أنهم ضربوه مرتين، ضربوه في المرة الأولى لما دخل المسجد أول مرة، فلما ذهب مع علي بن أبي طالب ولقي النبي صلى الله عليه وسلم ورجع فصرخ بها بين ظهرانين ضربوه مرة أخرى. فالذي خلصه منهم العباس ابن عبد المطلب قال ويلكم ألا تعلمون أنه من غفار وإن طريق تجارتكم يمر على غفار، فتركوه. ثاني يوم برضو ما تبش عن الموضوع صرخ بها بين ظهرانين فأكبوا عليه جميعا يضربونه، فما خلصه إلا العباس ابن عبد المطلب. فهذه رحلة أبي ذر كاد أن يتلف فيها وكاد أن يموت فيها، لكنه رجع بالعلم والإيمان. وأيضا رحلة جابر ابن عبد الله، وهذه رحلة عجيبة، وروى لنا خبرها الإمام أحمد في مسنده والبخاري في كتاب الأدب المفرد، وصححه أبو عبد الله الحاكم النيسابوري في المستدرك، وذكرها آخرون من المعتنين بهذا الباب زي الخطيب في كتاب الرحلة في طلب الحديث، وزي ابن عبد البر في كتاب جامع العلم. وإسناد الحكاية محتمل للتحسين لأنه ورد من أكثر من طريق. وأنتم تعلمون طبعا جابر بن عبد الله صحابي، فيقول جابر ابن عبد الله بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي وسرت شهرا، شهر 30 يوم، وما عسى أن يحصل جابر من العلم، وقد عاصر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحد المكثرين من الرواية وأحد المفتين أيضا، معدود في طبقات المفتين جابر. لكن عادة أي إنسان الدين همه والله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بغيته، لو علم أن حرفا في المشرق لم يسمعه فإنه قد يخرج من كل ماله رجاء أن يحصل هذا الحرف، فيشتري بعير ويسير عليه شهرا كاملا حتى أتى الشام أو أتى مصر، وأغلب الروايات مصر، وفي موضع الحاكم أصدره في موضعين من المستدرك، في أحد الموضعين الشك قال حتى أتى الشام أو مصر. فإذا عبد الله بن أنيس صحابي برضه، فقال البواب قل له جابر بالباب، فقال ابن عبد الله؟ قال نعم. قال فخرج إلي فاعتنقني واعتنقته، وده أحد الأدلة على جواز العناق من السفر، يعني مش زي ما الإخوة بيعملوها فتحينها بقى مبواسة ليل نهار ما قبلين بعض تك تك تك، ها؟ احنا بنقول ان الكلام ده مخالف للسنة، لا تفعلونه. اذا عايز تعمل حاجة قبل الجبهة فقط، انما في بدعة مصرية وهي ان يقبل الاكتاف، ياخذ الكتف ده والكتف ده، والكلام ده كلام الصوفية، يعني الصوفية هم اللي بيعملوا الكلام قبل الاكتاف. فانت بقى عايز تتبع السنة، مش كل ما تقابل اخوك تاخده بالحوض، الكلام ده مخالف للسنة. وسر مخالفته للسنة حديث الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل إذا لقي الرجل أخاه أيقبله؟ قال لا. أينحني له؟ قال لا. أيلتزمه يعني يعانقه؟ قال لا. أيصافحه؟ قال نعم. خلاص، يبقى السنة الإيه؟ السنة المصافحة. تقبيل الجبهة ده له أدلة أخرى ذكرها ابن المقري وغيره في جزء في تقبيل اليد، جزء أورد فيه الأحاديث اللي فيها تقبيل اليد أو الرأس أو كده. فلكن إذا جاء من سفر، إذا جاء من سفر إيه؟ لا بأس أن يعانق، وده دليل المسألة. وفي أدلة كمان منها حديث ابن عباس الذي رواه البخاري في قصة هاجر وإبراهيم عليهما السلام، لما وضع هاجر وإسماعيل في مكة وتركهما ورجع للشام، في آخر الحديث لما إبراهيم عليه السلام رجع فلقي إسماعيل قال فصنع معه مثلما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، يصنع ايه؟ الروايه بتقول، الروايه الاخرى في غير البخاري، انه ايه؟ انه عانقه. قال فخرج يطأ ثوبه. اول ما عبد الله بن أنيس عرف ان جابر بن عبد الله بالباب، خرج يطأ ثوبه بالكعبل في ثوبه من ايه؟ من سرعه المشي. قال فاعتنقني واعتنقته، فقلت حديث بلغني عنك انك سمعته من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في القصاص، فخشيت ان تموت او اموت قبل ان اسمعه. فقال عبد الله بن أنيس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة غرلا بهما عراتا. قلنا وما بهما؟ قال ليس معهم شيء. والغرل انت عارف الجلدة اللي هي بتاعة الطهارة بتاعة الذكر، يعني لما يختن يقطع جلدة كده، الجلدة دي بترجع تاني. لما يقف الناس عراة ينادي رب العالمين يقفون غرلا نزلوا من بطون أمهاتهم، حتى الجلدة دي بترجع مرة أخرى إلى الإنسان. فهو البهم يعني ليس معهم شيء. فيناديهم رب العزة تبارك وتعالى بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، يقول أنا الديان أنا الملك، إنه لا يحل لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة حتى اللطمة، ولا يحل لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة حتى اللطمة. وهذا من تمام عدل الله تبارك وتعالى. يقول حتى أقص ذلك منه. فقلنا يا رسول الله فكيف يكون ذلك وليس معهم شيء؟ قال بالحسنات والسيئات، مقاصة بالحسنات والسيئات. فهذه رحلة جابر بن عبد الله أيضا، ولم يمنعه ما فيه من العلم وما له من المكانة السامقة حتى بين المفتين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر شهرا 30 يوما ليسمع حديثا ظن أنه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، رجاء أن يكون فيه شيء من العلم ينتفع به قبل أن يموت. وأيضا ابن عباس رضي الله عنهما كانت له رحلة إلى علماء الأنصار من الصحابة، فيما رواه الدارمي في مقدمة سننه، وهي مقدمة نافعة جدا. عايز طلبة العلم على وجه الخصوص يقرؤون مقدمة الدارمي، فإنها في غاية النفع لطالب العلم خصوصا. فقد عقد في هذه المقدمة بابا للرحلة في طلب الحديث، وأورد فيها هذا الخبر عن ابن عباس. وقد روى هذا الخبر أيضا يعقوب ابن سفيان الفسوي في كتاب المعرفة والتاريخ، ورواه أيضا الحاكم وابن عبد البر والخطيب البغدادي في الرحلة في طلب الحديث. بيروي هذا الأثر عن ابن عباس عكرمة مولاه، فيقول عكرمة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار يا فلان تعال فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير. فقال له الرجل وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك في يوم من الأيام وفيهم مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا العدد الكثير؟ فترك ذلك وقعد. قال وأقبلت على المسألة، فإن كان لا يبلغني الحديث عن الرجل فآتيه وهو قائل، فأتوسد ردائي على بابه فتسفي الريح على وجهي، وعلى الباب الريح تقوم بالتراب تعكر وجهه، فيخرج هذا الصاحب من بابه فيراني جالس على الباب فيقول يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك؟ هل أرسلت إلي؟ فأقول أنا أحق أن آتيك. ليه؟ لأنه متعلم، والتلميذ طالما أنه في دور التلمذة لا يجوز له أن يتصرف تصرف الأستاذ أبدا، إن شاء الله حتى يكون أستاذ في قوم. أنا أستاذ في قوم ياهو، لكن لما سافرت إلى شيخ من الشيوخ سافرت تلميذا، يبقى مخالع رداء الأستاذية في بلدي ولابس رداء التلميذ، وروح هناك أتتلمى. إذا لم يفعل المرء ذلك لا يحصل علما أبدا، لكن حيطلع من هنا أستاذ ويروح هناك أستاذ حيرمي برضه. فالمهم يطلع الصاحب دوات يسأله عن الحديث. طبعا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إيه بيموت واحد وراء واحد وراء واحد. وابن عباس كان صغيرا يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم، كان سنه 18 سنة تقريبا، وعاش بعد ذلك زمانا. فمات كثير من الصحابة، وبقي ابن عباس حتى صار له حلقة يقعد بقى ابن عباس والدنيا كلها حواليه. فالرجل اللي هو كان صاحبه اللي كان بيقول له يلا عشان نطلب العلم، إذا مر بالمسجد فيرى الحلقة الكبيرة دي حوالين ابن عباس، فيقول والله لقد كان هذا الفتى أعقل مني، لقد كان هذا الفتى أعقل مني. ثم أخيرا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، والحديث في البخاري، وقد آثرت أن أذكر سياق مسلم. بيرويه صالح بن صالح الهمداني أن رجلا جاء الشعبية، عامر بن شراحيل الشعبي، كان رجلا من التابعين جيدا، وكان لطيفا وكان فقيها أيضا. قال له رجل مرة لما سمعه يتكلم عن تخليل اللحية، قال إن لحيتي ثقيلة، قال انقعها من الليل. طبعا ايه يعني شاف ان هو مخه تخين، يعني هو شايف بيقول لك ايه وانت بترسي كده خلل اللحيه، فقال له ان لحيتي ثقيله، قال له خلاص انقع من الليل من بعد العشاء كده، دلدلها كده في اناء وسيبها لحد ما تخلل عشان لما تيجي توضى الفجر تبقى وصل الايه الميه لجذورها. يقول جاء رجل اهل خراسان الى الشعبي رحمه الله، فقال انهم يقولون ان الرجل إذا اعتق أمته وتزوجها كالراكب بدنته، ما عملش حاجة. ليه؟ لأن الرجل عنده أمة، تعرف أن الرجل له أن يتزوج إيه كم واحدة؟ 4 حرائر وعشرمية أمة. طبعا عشرمية ده إيه؟ يعني عدد حاجة ما تتعدش يعني، ده في إيه؟ في عرفنا إحنا الناس فلاحين، عشرمية يعني حاجة إيه؟ ما تقولش لبليون ولا تريليون ولا الكلام ده. يعني له من الإماء ما شاء الله، عدد لا آخر له، خلاص. ويجوز له أن يعاشر الإماء كما يعاشر الزوجات الحرائر. فإذا أعتق الرجل أمته وتزوجها يبقى إيه اللي عمله؟ ما عملش حاجة، ما هي مراته مراته. ده كلام مين؟ الرجل اللي بتاع خراسان بقول. طب هو إيه اللي عمله؟ طب هي كانت في متناول إيده، فلما أعتقه كتب كتابه عليها، هو كان عايز منها إيه تاني؟ يبقى زي ما يكون واحد راكب الايه الجحش بتاعه، يبقى ملوش فضل يعني. هو ده اللي عايز يقوله، اعتق امته وتزوجها تحصيل حاصل. ايه اللي عمله يعني؟ فلما قال الكلمتين دول للشعبي، فالشعبي بقى برد عليه، قال له سمعت ابا موسى الاشعري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 يؤتون اجرهم مرتين. 3 اصناف يؤتى اجرهم مرتين. رجل كانت له وليدة فرباها وغذاها وأحسن غذاءها ثم أعتقها وتزوجها، ده يؤتى أجره إيه مرتين، ليس كالراكب بدنته. ظهر بقى أن المسألة مش تحصل حاصلة. ورجل آمن بنبيه وآمن بي يؤتى أجره إيه مرتين. وعبد مملوك أدى حق الله عز وجل وحق سيده، فهذا له أجره مرتين. ثم قال الشعبي للرجل اللي هو بيسأله خذها من غير شيء، فلقد كان الرجل يرحل إلى المدينة فيما دون ذلك. يعني عايز يقول له انت جات لك بقى ايه درة ثمينة، حديث شوف يعني فيه المعاني الكبيرة دي، وخدته وانت قاعد بدون ما تدفع حاجة. ليه؟ لأن هو الشعبي مش منتظر بقى يدفع له فلوس، لا ده عايز يقول له لو أنت كنت أنا مش موجود يعني، وأنت حبيت تسأل المسألة دي ورحت المدينة، كنت هتأجر راحلة وهتأجر سكن في المدينة وتفضل تاكل وتشرب وترجع، كل ده بفلوس. فيبقى أنت عشان بقى تسمع الحديث ده صرفت مبلغ وقدر، لكن أنت بقى سألت وخدت الفايدة وأنت قاعد في بلدك. قال خذها من غير شيء، فلقد كان الرجل يرحل إلى المدينة فيما إيه دون ذلك. وللحديث بقية في بعد ذلك إن شاء الله نكمل به رحلة أهل العلم لطلب العلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.